بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 92 بعد 500، ومع قول الشيخ يحدثنا عن أسماء الله عز وجل وصفاته، يقول: عندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. عندنا معاشر أهل السنة والجماعة ما يتعلق باعتقادنا بأسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى، من حيث الوصف أسماء الله عز وجل عظيمة، ومن حيث الوصف صفات الله عز وجل كاملة لله كل الكمالات، ومن حيث الوصف العام فأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى أزلية أبدية كذات الله تبارك وتعالى، إذ إن صفات الله عز وجل صفات الذات قائمة بذات الله عز وجل من الأزل، وهو سبحانه وتعالى مسمى بالأسماء الحسنى من الأزل. لعل بعض الخطوط العريضة التي ما نخرج بها إن شاء الله عز وجل عن المسار، ما يتعلق بأفعال التفضيل، نقول عظيم وأعظم، نقول راجح وأرجح، نقول حسن وأحسن. صيغة التفضيل تأتي على وزن أفعال، فإذا ما أردنا أن نجري مقارنة بين أفعال وفعيل وجدنا أنفسنا أمام اسم التفضيل، يدل على اشتراك معناه مع الاسم الذي ليس بوزن التفضيل، ولكن هناك زيادة في جانب مفضل، كأن نقول هذا حسن وهذا أحسن، الاثنان اشتركا في الحسن، لكن أحدهما قد زاد على الآخر فيه. ولعل قضية العسل هذه من القضايا المبذولة، نقول العسل أحلى من السكر، اشترك العسل والسكر في الحلاوة، ولكن زادت حلاوة العسل على حلاوة السكر. هذا ما يتعلق بأفعال التفضيل. نحن بحاجة لأن نتعرف إلى أبعاد التعبير بأفعل التفضيل، لأن الشيخ هنا قال: وعندنا أسماؤه العظيمة. العظيمة هناك من أسماء الله عز وجل الأعظم، هناك من أسماء الله عز وجل العظيمة، كل أسماء الله عز وجل العظيمة، وهناك ما يسمى باسم الأعظم، هذا الذي أراد الشيخ أن يتناوله. أيضا يمكن أن نلحق بهذا أفعال التفضيل ما يتعلق بالمضامين. القرآن الكريم كله كلام الله عز وجل، وكله بمثابة واحدة من حيث القدسية، ذلك أن كل ما في القرآن الكريم الحروف في كتاب الله عز وجل راجع إلى كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل، ولا تفاوت في صفات الله تبارك وتعالى، بمعنى أن كلها كاملة كلها قدسية. ولكن ألا ترى معي بأن مضامين الآيات يختلف من نص لنص آخر؟ أما سمعت بسورة المثل تبت يدا أبي لهب، أما سمعت بآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أما سمعت بقوله صلى الله عليه وسلم يبين أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أما سمعت بالوصف الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم آية الكرسي سيدة آية القرآن، مع ما سواها مسود وهي سيدة، هذا التفاوت إلى أي المعاني يعود؟ وهل يصح أن يقال إن القرآن متفاوت في قدسيته؟ بالاتفاق، وقبل أن أخرج عن هذا المسار، قال: لا تفاوت في القدسية بين آية وآية. قوله تعالى تبت من حيث القدسية كقول الله عز وجل الله الصمد، تماما. هذا كلام الله وهذا كلام الله عز وجل. وإن كان هناك لون من ألوان التفاوت في المعنى، حيث إن النص إنما يأخذ مكانته في الشريعة وفي اعتقاد المسلم من حيث المضمون، مضامين الآيات، الآيات التي تحدثنا عن هلاك فرعون أو إهلاك الله عز وجل لفرعون، ليست كالآيات التي تناولت صفات المؤمنين الصابرين والصادقين والقانتين، الآيات التي فيها ثناء على أولي الألباب ليست وهكذا. إذا نحن أمام هناك تفاوت في المعاني بين النصوص القرآنية، القرآن كله كلام الله عز وجل، أسماء الله عز وجل كلها عظيمة، وحيث يرجع الاسم إلى معناه لا بد من أن نتعرف إلى أن ثمة معاني دلت عليها أسماء الله تبارك وتعالى. ما الذي يطرحه الشيخ هنا؟ يأتي إلى قوله عظيمة ليفسر لنا ما المقصود بكلمة عظيمة. يقول العظيمة هي الجليلة من الجلال، وهي المطهرة حيث تطهر عن أن يسمى بها غير الله سبحانه وتعالى. أسماء الله لا تطلق على غير الله عز وجل. دعك الآن من الأسماء المشتركة التي يمكن أن تكون اسما لله عز وجل، لكن مع التعريف العزيز، وبين عزيز عليه ما عنتم، رؤوف بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، الرؤوف اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وكما لا تقارب على الإطلاق ولا تشابه ولا مقايسة بين صفات التي وصفنا الله عز وجل بها أو أهلنا الله عز وجل بها وبين صفات الله عز وجل، لا تقارب على الإطلاق ولا مشابهة، كذلك لا مشابهة بين ذواتنا وذات الله عز وجل، ولا من حيث المعنى بين معاني أسمائنا نحن حيث نسمى ومعاني أسماء الله تبارك وتعالى. إذا لما قال الجليل المطهر، المطهر عن ماذا؟ أولا أن يسمى بها غير الله عز وجل، خاصة الأسماء الخاصة، يعني اسم الرحمن اسم خاص لله عز وجل، اسم الله علم على الذات خاص لله عز وجل. هل تعلم له سمية؟ بمعنى ليس هناك من المخلوقات كائنا ما كان ولا كان من أولي العزم من الرسل يمكن أن يقال الله أو الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذا لا يسمى بأسماء الله عز وجل إلا الله تبارك وتعالى. هناك معنى آخر لعظيمة، قال العظيمة لا ينبغي لا يصح أن تفسر إلا بما يليق بعظمة الله عز وجل. كل أسماء الله عز وجل من حيث المعاني معاني راقية وسامية تليق بعظمة الله عز وجل. إذا لا تفسر أسماء الله عز وجل إلا بما يليق بالله تبارك وتعالى، لا تفسر بما لا يليق بالله تبارك وتعالى. أو حينما نقول مطهرة ما ينبغي أن يذكر اسم الله عز وجل إلا على سبيل التعظيم والإجلال. يمكن أن نضم لهذا أنه لا تصغر أسماء الله عز وجل. جاء في الفقه أنه لا يجوز أن يصغر اسم من أسماء الله عز وجل، كأن يقال روحي مثلا أو روحيمان، لا يصغر اسم الله عز وجل. وإن كان أحيانا من حيث اللغة قال التصغير قد يكون للتحبب، لكن هنا لئلا يثبت التصغير بالتحقير. ولا حتى أسماء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، جبريل ما يصغر اسم جبريل ولا إسرافيل عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولا يحرف أيضا. ما الإلحاد بأسماء الله عز وجل؟ أن يقال الله يعني اللات، اللات والعزة، عزة من العزيز، واللات من اسم لله تبارك وتعالى. هؤلاء ألحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى. إذا لا يلحد بها، لا تفسر إلا بما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، لا تذكر إلا على سبيل التعظيم. هذا ما قرره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. هل تتفاضل أسماء الله عز وجل من حيث المعاني؟ كلها عظيمة، الحق أنها تتفاضل فيما بينها من حيث المعاني. لما قلت أنا من حيث المعاني معنى ذلك أني لا ألحظ التفاضل بينها من حيث إنها أسماء لله، وإنما التفاضل بينها قائم من حيث دلالتها على الله تبارك وتعالى. ولذلك أعظم أسماء الله عز وجل الله، علم على الذات. كل حضرات الأسماء والصفات تنضوي في الله. إذا قلت الله دللت باسم الله على ذات واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان، والذي كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك يوصف ولا يوصف به، لا يصح أن تحول اسم الله إلى صفة، بخلاف العزيز مثلا، اسم من أسماء الله عز وجل، الله العزيز مبتدأ وخبر، يمكن أن تقول ذلك. إذن أعظم أسماء الله عز وجل الله، وهو الاسم الأعظم. هل هناك ما يسمى باسم الأعظم؟ هناك دراسات تؤكد من حيث النصوص بأن الله تبارك وتعالى له اسم أعظم. هذا الاسم الأعظم إذا دعوت الله عز وجل به أجابه. من ألهمه الله عز وجل اسم الله الأعظم ودعا الله به فإنه يستجاب لمن دعا باسم الله الأعظم. وهناك من نفى أن يكون هناك اسم أعظم وعظيم، لأنها كلها عظيم بمثابة واحدة. وحيث ورد اسم الأعظم قالوا حلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل أنه حلف أو سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعا الله عز وجل به أجابه. قال يعني كل اسم من أسماء الله أجريت ذكره على لسانك مع حضور قلبك، وفرغت قلبك من كل توجه لغير الله عز وجل، يعني ما في توجه إلا إلى الله، وأنت تذكر الله وليس في خاطرك إلا الله تبارك وتعالى، هذا هو الاسم الأعظم. أي اسم من أسماء الله عز وجل؟ المهم أنك تمحض ذاتك كلها من أجل أن تكون على باب اسم الله تبارك وتعالى. أو قالوا من دعا الله عز وجل في حال الاضطرار وكان مخلصا صادقا في دعائه، حيث إن المضطر بعيد عن المراءة، ليس في نفسه مجال أن يرائي ذلك أنه هو مضطر. لو فرضنا أنه كان يغرق وتلفت كل ما أصعده الموت إلى الأعلى وشم رائحة الهواء، يعني شم رائحة الحياة، ويقابل الحياة أنه سوف يطمس الآن ويمتلئ جوفه بالماء، قل يا الله. لو قال يا رحمن، لو قال يا رحيم، قال يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، أي اسم أسماء الله أجراه في هذه الحالة، حالة الاضطرار، هذا اسم الله الأعظم. مر معنا أنه قد أجري التجربة حيث ألقي أحدهم في بحرة ومنع من الخروج منها وكاد أن يغرق، ثم دعا الله عز وجل فقال الآن أصلح له المجال. قال له أنت جئت تسألني عن اسم الله الأعظم، الحالة التي كنت عليها لما دعوت الله عز وجل أن يخرجك مما أنت فيه من المحنة التي أنت فيها، هذه الحالة تكون قد دعوت باسم الله الأعظم. إذا كل أسماء الله يمكن أن يقال عنها الاسم الأعظم، الاسم الأعظم بهذه المثابة. يفهم من هذا أن معنى الأعظم يرجع لحال الداعي لا لمعنى الاسم، ذلك أن معنى الاسم عظيم حيثما ذكرت اسم الله تبارك وتعالى. الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى ذهب إلى تفاضل الأسماء فيما بينها. قلنا التفاضل لجئ المعاني، يعني مثلا اسم العزيز يرجئ إلى صفة العزة من صفات الذات، العزة ما في عزيز إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا كل من يلوذ بجناب الله عز وجل إنما يبصى عليه عزة، هذه العزة التي أصاها الله عز وجل عليه سببها أنه قد انتسب لله تبارك وتعالى، ولا يصح أن ينتسب أحد إلى الله ويكون ذليلا، ذلك أنه بانتسابه أعزه الله، ومن أعزه الله ليس له من مهين على الإطلاق. وعلى هذا حينما يذهب إلى التفاضل تجدني أمام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذات بعض العلماء تناولوا أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد اسم الله الأعظم، وإن كان بين أن من دعا باسم الله الأعظم أجابه الله تبارك وتعالى، قال لكنه أشار إشارات، منها أول آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومنها مقطع سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لاحظ الحي القيوم، القيوم هو القائم بذاته المقيم لمخلوقاته. إذن ألا ترى معي بأن الاسم معناه رجع منه إلى الذات ومنه ما رجع إلى المخلوقات. أنت قائم بالله لأن الله هو القيوم والقائم بذاته سبحانه وتعالى. يقول مال إلى التفاضل فقال، هذا كلام غزالي، الأسامي يعني أسماء الله عز وجل يجوز أن تتفاوت فضيلتها لتفاوت معانيها في الجلالة والشرف. كلها شريفة، كلها جليلة، كلها عظيمة، لكن معنى يختلف. كان علي الوفا رحمه الله عز وجل يذهب إلى التفاضل في الأسماء، لما أتى بأقوال العلماء وأنهم ذهبوا أو مالوا إلى التفاضل بين الأسماء من حيث التفاوت بينها في المعاني، قال دل على أنه لم يكن هذا من الأمور المتفق عليها. هناك من نفى لئلا يثبت على بعض الناس أن هذه آية قرآني وهذه آية قرآني، لماذا هذه أفضل من هذه؟ نقول أبعد خاطرك عن هذا المعنى، كلها كلام الله عز وجل، ولكن هل تختلف في المعنى؟ قد تختلف في المعنى. إذا خليت مع الاختلاف في المعنى، أنت دعك من أن هذا أعلى وهذا هو علي، علي وأعلى ما في دون يعني بالنسبة لكلام الله عز وجل، ما في علي وما هو دون علي، وإنما علي وأعلى. ثم قال وفي اليواقيت، يواقيت الجواهر كتاب لعبد الوهاب الشعراني رحمه الله تبارك وتعالى، تناول فيه عقائد الأكابر، حيث إنه مزج بين ما جاء على لسان علماء التوحيد وما جاء على ألسنة الربانيين من أصحاب القلوب. يعني كأنما أراد أن يقول إن علم التوحيد علم فكري يقوم على الأدلة والبراهين، ولكن لا تقف عند هذه المساحة، ذلك أن علم التوحيد إن بقي في دائرة الفكر فهو فكر، كفيلسوف أو من يدرس الفلسفة أو قرأ العقائد بعامة حتى العقائد الضالة وتبحر فيها وصار متضلعا بها، لكنه لا تذوق له على الإطلاق بالنسبة للعقائد الصواب أو العقائد الصحيحة. ومن هنا كتاب اليواقيت والجواهر غالبا ما يتناول صفات الله عز وجل، فأول ما يبدأ بقول علماء التوحيد في هذه الصفة، ثم يعرج على ما قاله العارفون بالله عز وجل، فهو يكون من الفكر، ميدان الفكر إلى ميدان التذوق والحضور مع الله جل جلاله. يقول إن أسماء الله متساوية في نفس الأمر، من حيث إن أسماء الله عز وجل متساوية. لماذا هي متساوية في نفس الأمر؟ قال لأنها كلها ترجع إلى ذات الله تبارك وتعالى، وحيث ترجع كل الأسماء إلى ذات واحدة هي ذات الله عز وجل، من أين يأتي التفاوت؟ كل أسماء الله إنما ترجع إلى ذات الله عز وجل، وذات الله عز وجل واحدة، إذن بهذه المثابة هي متساوية. طيب وإن وقع فيها تفاضل من باب الافتراض، قال فإن ذلك لأمر خارج عن نسبتها إلى الله تبارك وتعالى، من حيث نسبتها إلى الله هي متساوية، لكن من حيث المعاني معنى ذلك أن الدلالات، دلالة كل اسم من أسماء الله عز وجل هو الذي يحدد المرتبة بين الأسماء. هذا وقد روى هشام بن محمد بن الحسن قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله عز وجل يقول اسم الله الأعظم هو الله. قلنا لأنه يجمع كل الأسماء على معنى، عندنا إجمال وعندنا تفصيل، نحن وهذا مر معنا فيما يتعلق بما الذي ينبغي أن نعتقده. قال ينبغي أن نعتقد بأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال. ما الذي يجب أن نعتقده؟ قال ينبغي أن نعتقد على سبيل التفصيل كل ما جاء به وحي الله عز وجل أو دل عليه هذا الكون بإذن من وحي الله تبارك وتعالى. ذلك أن وحي الله إنما لفتنا إلى قراءة الظواهر الكونية ودلالات هذه الظواهر. وهنا لعلها لفتة داخلة في بناء النفس. واضحكوا إذا شئتم، أنا أقول أنه يا سبحان الله، لو أننا حرمنا، عم تكلم عن المستوى الإنساني، حرمنا معاني الاستدلال، يعني ليس لدينا، لم يركز فينا، لم يمركز في ذواتنا، لم تبنى ذواتنا على الاستدلال. الاستدلال يرجع إلى قانون السببية. قلنا إذا كنت داخل البيت وقرع جرس الباب، كل أهل البيت يعرفوا أنه في واحد على الباب، كلهم مروا وحدة. وهذا طبعا ليس عند العرب وحدهم، وإنما حتى في اليابان وفي الصين وفي فرنسا، كل العالم، حتى ظني أنا حتى ولو كان في الغابة إذا سمع هبدي ورابي يلتفت لورا، يلتفت، ينبغي يلتفت. لولا أننا قد مكننا من استدلال، أكان من معنى أن يلفت الله عز وجل عبر الوحي الأنظار إلى النظر في الكون؟ ما كنا نسوي شيء، حتى ولو قال أولم يتفكروا، أصلا ما في مجال التفكير، لأن أنا ما بفهم معنى التفكير أصلا. فهذا ما بنيت عليه النفوس. ذلك أن الله من الأزل هو غير سبحانه وتعالى. ولما خلق الله عز وجل خلق وتعرف إليهم، تعرف إليهم بداية قبل الرسل عليه السلام، حيث وجد آدم عليه السلام، آدم عليه السلام مع ذريته اتباعا. هؤلاء قد التفتوا بظواهر هذا الكون، فإذا بهم يقرؤون بصرف النظر عن كونه، يجيد قراءة الكون أو لا يجيد قراءة الكون، أو يقرأ حرف ويضيع عليه ألف حرف بصورة عامة، قد الاستدلال فينا قائمة. ومن هنا لفت وحي الله عز وجل عبر الرسالات كلها الأنظار إلى أن تتعرف إلى ما دل عليه هذا الكون. دلالة الكون على المكون دلالة قطعية، ليست دلالة ظنية على المكون عم تكلمنا. لكن هل هذا الكون يدلنا على كل صفات الله التي يجب علينا أن نتعرف إليها؟ قال لا يدلنا على كل صفات الله، ومن هنا لابد من وحي الله تبارك وتعالى. هنا حينما يقول اسم الله الأعظم الله، لأن كل الأسماء متضمنة في الله، كل الأسماء من أولها إلى آخرها، ومن هنا اسم جامع لكل الأسماء. وبه قال الطحاوي وأكثر العارفين، قلنا أهل الذوق الذين حينما يذكرون الله توجل قلوبهم. ابن القيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى فيما أذكر، أو ابن الجوزي، واحد من الاثنين، لأن هناك أحيانا اختلاطات فيما يتعلق بالأسبق، الأسبق ابن الجوزي واللاحق إنما هو ابن القيم الجوزية. أحيانا تجد في كتب ابن القيم كثير من الاستخلاصات والمأخوذات من كتب ابن الجوزي بالحرف، صفحات، وهذا معروف يعني كتاب المدهش لابن الجوزي ممتلئ. وأنت حينما تقرأ بعض كتب ابن القيم الجوزية كبدائع الفوائد مثلا، تجد أن كثير من العبارات موجودة ذاك من ابن أو ابن، وإنما يقول كما دل ارتفاع الضغط على سبب ارتفاع الضغط، دل هذا الكون على الله عز وجل، بل وحال المؤمن مع الله عز وجل كحال من أحب محبوبا ثم ذكر اسمه في السمع يهتز. والذين لديهم خبرة في العشق، في الغرام، في المحبة، ربما كانوا أوعى لهذه المعاني، لأنه معاني شعورية، معاني عاطفية. ابن الملك لما مرض وكيع العلماء، وإذا بشيخ من أولئك الذين لهم قلوب سمع بإن الملك، قال ممكن توصوني له، فأوصلوا إلى ابن الملك، دخل قال اخرجوا جميعا أنا سأعرف العلة. ما عرف الأطباء العلة، لكنه وضع يده على نبضه الشيخ، على نبض الشاب هذا ابن الملك، وقال سعدة، ليلى، زينب، هند، أخذ يعدد أسماء، ذكر اسم فشعلل مباشرة، شعر كما يقولون، مباشرة طلع الشرارة، عرف، بدأ يسأله إنه هذه لماذا هذه، فبين له قال له هذا القلب هنا متعلق حقا. بعد ما يأتي بالقصة من أجل أن يوظفها قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا لم يوجد القلب أعد النظر، ينبغي أن تعيد النظر، ينبغي حقيقة، ينبغي حينما يخبر الله عز وجل بسبب قصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أنت لو قص نبضي الآن فما تغير، مع ذلك أنه في مشكلة. فلماذا أنا لما قلت هند اضطربت وأعضائي كلها اهتزت وقلب قاعي كما يقولون، صار قاع قمة وقمة قاع، وهنا قال في مشكلة حقا. ولذلك التعلق بالله عز وجل تعلق تعظيم، تعلق خشية، تعلق حضور. فهنا يقول اسم الله الأعظم أكثر عارفين، حتى أنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به. طبعا هذه مسألة ما اتفق عليها الناس أقول أنا، لكن جل العارفين بالله عز وجل أصحاب السير والسلوك والتوجه إلى الله عز وجل قالوا يجوز أن نقول الله الله الله هكذا، الله فقط. الآخرون قالوا يا أخي إذا قلت الله وحدها ما أقول الله جل جلاله، علما بأنه أنا حينما أقول الله إنما المؤمن إذا ذكر الله ما في جل جلاله هنا، لأنه جل جلاله بدون ما تقول جل جلاله، وإنما إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أضف إلى هذا في صحيح مسلم، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله الله الله، يستشهدون بقول الله ثم ذرهم. وإن كان هذا ترى أنا رجعت فوجدت ليس دليلا قويا، لأنه قل الله يعني هو الذي أنزل الوحي بحيث السياق، عم تكلم عن السياق، لكن الذين اقتطعوا هذه الذكرى عن السياق قال قل الله ثم ذرهم، أعرض عنهم أقبل على الله تبارك وتعالى. ثم نحن في حسنا الإيماني أننا حينما نقول الله نعني ذات واجبة الوجود متصل بكل صفات الكمال، في معنى عظيم للفظ الله عن كلمة. يعني ولله المثل الأعلى، نرجع الآن لقضية الاسم والمسمى، الاسم يدل على مسمى. أنا حينما أقول خالد الوليد كل من في المجلس الآن ما خطر بباله سلمان الفارسي. لماذا يخطر سلمان الفارسي؟ أنا قلت خالد الوليد. ولذلك الشعراوي رحمه الله يقول دلالة اسم الله لدى كل الشعوب من الأدلة الفطرية على وجود الله عز وجل، ذلك أنه من علم هذا؟ حتى الذين ينفون وجود الله عز وجل ينفون معنى اتفق عليه من آمن به، فهذا دليل على أن اسم الله معناه ذائع شائع بصرف النظر عن التسمية سواء كانت بحروف عربية أو غير عربية. هنا يقول لا ذكر، فعلا هو أرقى أنواع الذكر عند الذين اعتمدوا هذا. قلت أنا هناك من أنكروا ذلك، ابن تيمية رحمه الله عز وجل قال ما باب صح الاسم المفرد، يسموه الاسم المفرد، يعني تذكر الله الله الله ما بصح، ينبغي أن تكمل، أكمل، ما عندنا مشكلة. يعني هذه ليست من المعضلات العقدية التي تورث والعياذ بالله عز وجل تضليلا، وإنما ما تذكر ما تذكر، ما عندنا مشكلة على الإطلاق. أن تذكر الله وتستحضر عظمة الله، أن تذكر الله وتستحضر صفات الله عز وجل التي تعرفت إليها فقط، لأنه ما فوق ما تعرفت إليه لسه مطالب به أنت. أنا حينما أقول الله أنا مستحضر من آمنت به وله الأولية المطلقة والآخرية المطلقة والظهور المطلق أو الاستعلاء المطلق أو الكمال المطلق، هذا هو معنى الله عندي أنا. أعرف لو أي حديث عن الله عز وجل يخرج عن دائرة ما ثبت بوحي الله عز وجل فأنت ما تحدث عن الله عز وجل، بمعنى لما بيقول أب وابن قل لا أنت ما تحدث عن الله عز وجل، أنت تحدث عن أسرة أنت ركبتها بيني بيني، ما في أب وابن وحقوق ولا في صاحبه ولا في ولد ولا ولا ولا، عم كلم عن الله عز وجل. أنا أكلمك عن الله عز وجل، حينما أقول لك أنا أكلمك عن الله يعني عن واجب الوجود، واجب الوجود لا يحتاج إلى موجب لأن وجوده ذاتي. من الذي يحتاج إلى موجب؟ من وجوده ليس وجودا ذاتيا، يعني كل من سبق وجوده العدم هذا يحتاج إلى موجب، أما من لم يسلك وجوده عدم وهو الله عز وجل هذا معنى الواجب. ومن هنا أتحدث عن الله تبارك وتعالى. ثم وقال الغزالي رحمه الله: اعلم أن هذا الاسم الأعظم أعظم الأسماء 99. وهنا نذكر بأنه 99 الأسماء التي عرفناها، هنا غيرها 100%، غيرها في غيرها. هل استأثر الله عز وجل بأسماء ما علمها أحدا من خلقه كائنا ما كان؟ نعم، هناك أسماء خاصة بها أناسا، نعم، أو علمتها أحدا من خلقه، استأثرت بها عندك في علم الغيب عندك، أو استأثرت بها في علم الغيب عندك، أو أنزلتها في كتابك. نحن عرفنا أسماء الله عز وجل من الوحي على فكرة، لأنه لا نستخلص اسم لله عز وجل من الكون، من الكون ما نستخلص اسم، وإنما الكون يدلنا على الخالق بعامة، على الرازق بعامة، على المحيي بعامة. أما الأسماء من حيث القدر يعني الاسم المفصل هذا إنما جاء به وحي الله تبارك وتعالى. ومن هنا الأسماء ليست أسماء بعيدة أو مأذونا بأن تضعها أنت، أسماء الله توقيفية، نقف عند ما جاء به شرع الله عز وجل من أسماء الله. قال: لماذا الله هو أعظم الأسماء 99؟ قال: لأنه دال على الذات، دال على الذات بعموم. العزيز دال على الذات من حيث العزة، الحكيم دال على الذات من حيث الحكمة، العليم دال على الذات من حيث العلم، القدير دال على الذات من حيث القدرة. الله كل هذه الصفات داخل اسم الله، دال على الذات، اسم الله دال على الذات التي جمعت كل الصفات الإلهية. لا يخرج اسم من أسماء الله عز وجل عن دلالة اسم الله، ذلك أن اسم الله يدل على كل أسماء الله عز وجل. سائر الأسماء لا تدل آحادها إلا على آحاد المعاني من علم وقدرة وفعل وغيره وإحياء وإماتة. المحيي دل على الله من حيث إنه يحيي، المميت دل على الله من حيث إنه يميت، المعز دل على الله من حيث إنه يعز، وهكذا. أما اسم الله دل على هذه كلها أو على هذه كلها من أولها إلى آخرها. ولأنه أيضا يعني ماذا كان الاسم الأعظم؟ لأنه دال على الذات الجامعة لكل أسماء. الأمر الثاني لأنه أخص أسماء الله، حيث لا يسمى باسم الله إلا الله. الأمر الآخر لا يطلق الله على غير الله سبحانه وتعالى، ولا على سبيل المجاز ولا على سبيل المجاز، لا على سبيل الحقيقة يجوز أن نقول فلان الله، ولا على سبيل المجاز نقول فلان الله. طبعا القرآن الكريم في أكثر من موطن، لكن يحضرني الآن موطن واحد في سورة الحشر والله أعلم: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ف فأتاهم الله من حيث لن يحتسب. هؤلاء اليهود الذين حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأتاهم الله. النص منشبه هنا. قالوا هنا محذوف، المحذوف هو المضاف. من محذوف المضاف؟ الرسول، رسول الله. فأتاهم الله يعني فأتاهم رسول الله، لأنه هو الذي أتاهم على بالواقع على الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أتاهم وحاصرهم طبعا. لماذا حذف؟ اعتبارين، معتبر واحد. الاعتبار الأول أن حركة الرسول صلى الله عليه وسلم بالله ولله وليس فيه ذرة لسوى الله. إن تنصر الله هذا من هذا الباب نصر كامل لله عز وجل، ما بحبوب أبدا، ما بحبوب. وبهذه المثابة فأتاهم الله الذي اتصف بكل صفات الربانية التي بها يرضى الله عز وجل رضا كاملا. وإن لم يكن رسوله فمن إذن؟ الأمر الثاني قال يبين أن استنداد الرسول إنما هو من الله، وإذا أراد الله أمرا لا بد من أن ينفذ. وحيث أتاهم رسول الله بعدما حذفنا نحن المضاف فأتاهم الله، لا يمكن أن يفروا. من أين يفرون أو من أين يفر هؤلاء؟ لا فرار على الإطلاق. أين المفر؟ والإله الطالب. مثل ولساني مع بداية سورة البقرة، هذه ارجع لها التفسير الثاني، هذه القصة في البداية والله أعلم هذا الفهم، إذا كان خطأ أعتذر عنه السبت القادم، وإن كان صحيحا أحمد الله تبارك وتعالى. المكان الذي سأقوله الآن هذا بالاتفاق، لأني أنا راجعته أكثر من مرة. لما ذكر الله عز وجل أحوال المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. العلماء قالوا هنا محذوف. من محذوف؟ الرسول. يخادعون رسول الله والذين آمنوا. لماذا حذف؟ قال يبين أن مخادعة الرسول هي مخادعة لله عز وجل، ذلك أنه رسول الله. وفيه تحذير شديد، يا منافقون أنتم عم تخادعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم تعرفوا من تخادعون، تخادعون الله عز وجل. الله لا يخادع، الله لا يخادع، هذه في وهم، هم الذين في وهم. إذا مخادعة الرسول هي مخادعة لله. الاسم كبير أن يخادع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. هل هذه حذوف لها دلالات؟ نعم لها دلالات. أنت حيث لا يبقى لك من نفسك شيء إلا ما يتعلق برضا الله عز وجل، أنت رباني منسوب للرب تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشيخ سائر الأسماء قد تسمى بها غير الله عز وجل، بمعنى هناك أسماء يمكن أن تطلق على غير الله لكن باعتبارات كما قلنا، كأن يقول الله فلان القادر على كذا، يقول فلان القادر على كذا، فلان القادر على كذا، نقول إذن القادر العليم، ألا نقول فلان عليم؟ نقول عليم، من مانع من نقول عليم؟ الرحيم، ألا نقول فلان رحيم؟ نعم، الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون راحم رحيم. لهذين الاسمين أو لهذين الوجهين بالأحرى معنى أن اسم الله هو الاسم الأعظم لتفرد إطلاقه على الله عز وجل. الأمر الآخر بقية الأسماء إنما هي أسماء يمكن أن تطلق على غير الله بالمعنى الذي يليق بالبشر الذين يطلق عليهم هذا الاسم. الآخر أن كل أسماء الله إنما يجمعه اسم الله. كذا صفات ذاته قديمة، حتى ما نأخر شيء إن شاء الله للمرة القادمة. قلنا صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الأفعال عبارة عن تعلق القدرة، وذاك حادثه، لأن القدرة ما تعلقت بالمخلوق ليوجد إلا بعد أن سبق وجود هذا الموجد لقدرة الله عدم. أما صفات الذات، وضربنا المثل الفارق أن صفات الذات كل صفة حيث ثبتت استحال ضدها، كأن تقول القدرة يقابل العجز، اتصف الله بالقدرة يستحيل العجز في حق الله عز وجل، السمع يقابله الصمم اتصف بالسمع فاستحال الصمم. إذا أسماء الله عز وجل وصفات ذات الله عز وجل وهي صفات المعاني السبعة أو الثمانية بناء على صفة الإدراك كما مر معنا أمره، على خلاف ذلك قال هذه كلها ليست من وضع البشر بالنسبة للأسماء، وإنما تسمى الله عز وجل بها من الأزل. أما الصفات الحادثة يعني بمعنى الإحياء، الإماتة، الخلق، الرزق، الترزيق يعني يسمونه، الإعلاء، الإعزاز، الإذلال، هذه كلها تعلقات قدرة الله تبارك وتعالى. يجوز أن تقوم بذات الله عز وجل صفات حادثة؟ أبدا لا يصح، لأنه إذا قلنا أو من قال بأن من صفات الله صفات حادثة مع ذلك أن ذات الله عز وجل قد عريت عن هذه الصفات من الأزل، وهذا لا يسوغ على الإطلاق، لأن صفات الله عز وجل كاملة كلها واجبة الوجود كذات الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بصفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة، قديمة عند الماتريدية، طبعا هنا ما نريد أن نفصل كثيرا إلا أن نقول الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة، وقد اعتمدوا كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأثير. ويكفي أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى كان معتزليا وبقي سنوات في الاعتزال، ثم بعد ذلك استخار الله عز وجل وانشرح صدره، خاصة أن هناك حادثة قد وقعت فلفتت دماغه لفتا كاملا، فراجع الحسابات وبقي أظن 15 يوم معتزل يراجع الأدلة والبراهين، ثم صعد المنبر وبين أنه قد تبرأ من كل ألوان الاعتزال، وأنه أعلن أنه على منهج كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وجوب الوجود يعني وجوب الغنى المطلق الذي لا يحتاج الله عز وجل معه إلى موجد على الإطلاق. أيضا وجوب الوجود يعني أنه قد انتبت الحاجات عن الله عز وجل، فالله لا يحتاج إلى مخلوق كائنا ما كان هذا المخلوق، حتى العرش الله عز وجل لا يحتاج إليه، ولذلك قال بعضهم إلهي غناك مطلق وغنانا مقيد. نحن أغنانا الله بالإيجاد، لكن لا يعني هذا أن وجودنا صار لازما واجبا، ما زلنا في قبضة الله تبارك وتعالى. حتى لو أعطانا الله عز وجل من ماديات الدنيا فهذا الإغناء العارض إنما هو من الله جل جلاله. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أماما، هل أسماء الله عز وجل توقيفية أو غير توقيفية؟ بمعنى يسوغ لأي إنسان أن ينتقي اسما لله عز وجل ويلقيه على أنه اسم الأسماء الله عز وجل؟ هذا متصل بقضية أسماء الله عز وجل في مجلس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكعبتك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.